تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأ هما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان، قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان، ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان، عرضا الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران، هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان، قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان، وتلق عنهم ما تلقوهم عنه من الإيمان والعرفان، أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان، لولا التنافس بين هذا الخلق ما كانت تفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن، فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان، فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان، والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان، تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان، وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان، تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أمان، وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان، فاقدم وعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان، عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الداني. فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان حتى متى غاذ الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وتروا فما حنوا إلى نعمان ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان ساروا بإثبات الصفات إليه لا التعطيل والتحريف والنكران عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشان ولذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن ولذاك كان الجاهلون بذا وذأب وضاءه حقا ذوي شنآن وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان ذكر الإله وحب من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان الله أكبر ذاك فضل الله يؤتيه لمن يرضى بلا حسبان وترى المخلف في الديار تقول ذا إحدى الأثاثي خص بالحرمان الله أكبر ذاك عدل الله يقضيه على من شاء من إنسان وله على هذا وهذا الحمد في الأولى وفي الأخرى هما حمدان حمد لذات الرب جل جلاله وكذاك حمد العدل والإحسان يا من تعز عليهم أرواحهم ويرون غبنا بيعها بهوان ويرون خسرانا مبينا بيعها في إثر كل قبيحة ومهان ويرون ميدانا التسابق بارزا فيتاركون تقحم الميدان ويرون أنفاس العباد عليهم قد أحصيت بالعد والحسبان ويرون أن أمامهم يوم اللقاء لله مسألتان شاملتان ماذا عبدتم ثم ماذا قد أجبتم من أتى بالحق الحق والبرهان. هاتوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب يدان. وتيقنوا أن ليس ينجيكم سوى تجريدكم لحقائق الإيمان. تجريدكم توحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان. وكذاك تجريد اتباع رسوله عن هذه الآراء والهذيان. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى هذا بلا روغان. يا رب جرد عبدك المسكين راجي الفضل منك أضعف العبدان. لم تنسه وذكرته فاجعله لا ينساك أنت بدأت بالإحسان. وبه ختمت فكنت أولى بالجميل وبالثناء من الجهول الجاني. فالعبد ليس يضيع بين فواتح وخواتم من فضل ذي الغفران. أنت العليم به وقد أنشأ من تربة هي أضعف الأركان. كل عليها قد علا وهوت إلى تحت الجميع بذلة وغوان. وعلت عليها النار حتى ظن أن يعلو عليها الخلق من نيران. وأتى إلى الأبوين ظنا أنه سيصير الأبوين تحت دخاني. فسعت إلى الأبوين رحمتك التي وسعتهما فعلا بك الأبوان. هذا ونحن بنوهما وحلومنا في جنب حلمهما لدى الميزان. جزء يسير والعدو فواحد لهما وأعداء بلا حسبان. والضعف مستول علينا من جميع جهاتنا سيما من الإيمان. يا رب معذرة إليك فلم يكن قصد العباد ركوب ذا العصيان. لكن نفوس سولته وغرها هذا العدو لها غرور أمان. فتيقنت يا رب أنك واسع الغفران ذو فضل وذو إحسان. ومقالنا ما قاله الأبوان قبل مقالة العبد الظلوم الجاني. نحن الأولى ظلموا وإن لم تغفر الذنب العظيم فنحن ذو خسران. يا رب فانصرنا على الشيطان ليس لنا به لولا حماك يدان. فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين. والفرق بينكم وبين خصومكم من كل وجه ثابت ببيان. ما أنتم منهم ولا هم منكم شتان بين السعد والدبران. فإذا دعونا للقرآن دعوتم للرأي أين الرأي من قرآن. إذا دعونا للحديث دعوتم أنتم إلى تقليد قول فلان. وكذا تلقينا نصوص نبينا بقبولها بالحق

الصدقِ من لوازمه، وهذا واضح التبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء للإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا، ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. وكذاك يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان، وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافضلها إن كنت ذا علم وذا عرفان، بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان، وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيودهم فقيودهم غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عور الإيمان، لكنها والله ضيقة العورة فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمنت تخصيص ما عمت هو التعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمران، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه

السؤال لها من الديان. والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء أو ظالم ناديا بفساد ما قد قاله بأذان. فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا. ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان. إذ قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان. ولذاك لم يك لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان. لا فرق بين وقفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية وقفية تخفى على الأذهان. والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. واحذروا حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن إن الله ذو جثمان. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكاني. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان، فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحق حقيق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور ويلك لن تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غطل لوازما قد قلت ملزوماتها ببيان. البيان والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان والله لولا ضيق هذا النوم بينت اللزوم بأوضح التبيان ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن أوما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فتان إن السماوات العلا والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن فانظر إلى ما جروا تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان زعم المعطل أن تأويل سواء بالخلق والإقبال وضع لسان كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خوطبوا بالوحي والقرآن فأصاروا هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهدى ومحكم القرآن فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان أهوم به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان لو كان ثما حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان هبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن فاسمع إذا يا منصفا حكميهما وانظر إذا هل يستطيع

بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وغوان. ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما العيب إلا في خلاف النص إلى رأي الرجال وفكرة الأذهان. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيس تستوي الخلفان. والله ما تسوي عقول جميع أهل الأرض نصا صح ذات بيان. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. والله لم يوقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. هذا وقالتناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق الرحمن. فالأشعري صرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش ذي السلطان. ومصرح أيضا بأن لرب سبحانه عينان ناظرتان. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران. ومصرح بفساد قول مؤول للإسلام

لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان فهناك تقرأ سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان قيلوا وقالوا ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان ولسوف تذكر بر وذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجذا الندمان رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطا وعلى القيعان لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع والله شر زوان وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البستان لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتث يثبتها ويظن ذا إحساني ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذات والتثبيت للعيدان يا قيبة البستان من حطابه ما بعد ذا الحطاب من بستان في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل أوان فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولو الإحسان والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لن ينسخ إلى ذا الآن فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختان شطر ثاني وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان أترون هذه هجرة الأبدان لا والله بل هي هجرة الإيمان قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذان أبدا إليه حكم غالى غيره فالحكم ما حكمت به النصان يا هجرة طالت مسافتها على كسلان منكوب الفؤاد جبان يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان يا هجرة والعبد فوق فراشه سبقت سعاة لمنزل الرضوان ساروا أحف السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالذملان هذا وتنظره أمام ركبك العلم العظيم يشاف في القيعان رفعت له أعلام هاتيك النصوص رؤوسها شابت من النيران نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيمان يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعيان ورأيتم ذاك اللواء وتحت

الأذهاني وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني هذا وما السالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقول فلان إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان عزلوه إذ ولوا سواه وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليونان هذا دليل الرفع منه وهذه أعلامه في آخر الأزمان يا رب من أهلوه حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان أهلوه من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان وهو الدليل لهم وغاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان وموصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان فصل في أذان أهل السنة الإعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح استبياني وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشاه لنا بلسانه هذه مقالات لكم يا أمة تشبيه ما أنتم على إيماني شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في القرآن في سورة الأعراف معطاها وثالثها فلا تعدل عن القرآن أفصح بأن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهلا العلم والعرفان. إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان. ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أوان. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان. والله أكبر من غدا لسريره أطم به كالرحل للركبان. والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثماني. نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن. والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. فبذاته خلق السماوات العلا ثم استوى بالذات فافهم ذاني. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذه كلها بوزان. والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرة للإنسان. فعلوه من كل وجه ثابت فالله أكبر جل ذو السلطان. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فبنى من الديان. وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان. قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. إذ كان ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الإنسان. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان. في مجمع الحق

تقي الشفعاء والأعوان ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الدعاء بأذان كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنسان كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وثقافه الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان والله لم يفهم أولو الإشراك ذا ورآه تنقيصا أولو النقصان إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن بل كل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الدان هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان فله الولاية والولاية ما لنا من دونه وال من الأكوان فإذا تولاهم امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهوان

كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا شخط وذا رضوان، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان، أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لذي الإنسان، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان، والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشان، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا در في الأذهان، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته شأن الملوك أجل من ذا الشان، هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضى الله من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشاه امرء إن لم يجئ بالشافع المعوان، ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان، أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنسان، والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان، إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان، هذا وللمستمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان، أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان، فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه فهم بياني، أن العبادة وقت هرج هجرة حق إلي وذاك ذو برهان، هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان، هذا وكم من هجرة لهم بما قاله الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان. في أجر محيي سنة ما ست فذاك مع الرسول رفيقه بجنان. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان. تشبيه أمتي بغيث أول منه وآخر فمشتبهان. فلذاك لا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني. والوسط ذو ثبج فأعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. ولقد أتى في الوحي مصداق له في ثلتين وذاك في القرآن. أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان. ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست قربة الأوطان. لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. فلذاك شبههم به متبوعهم في الغربتين وذاك ذو تبيان. لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان. فانظر إلى تفسير الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم لم يعبأوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان. والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان. إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان. ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل